ثم بعد ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله علامات القلب الصحيح السليم. فكيف يعرف الإنسان أن قلبه سليما؟ وهذه المعرفة ضرورية يا إخوة، ضرورية لماذا؟ أولا لأجل أن يحمد الإنسان الله عليها، فإن هذا من العلم الذي ينبغي أن يتعلم وينبغي أن يعرف، فالعلم به عبادته. ثم بعد ذلك يبدأ يفتش الإنسان، فإذا وجدها هذه العلامات في قلبه فعليها أن يحمد الله لأنها إنما حصلت بفضل الله عليه. ثالثا عليه أن يزداد منها، فإذا علم أن هذه العلامة دليل على خير فعليه أن يزداد من هذه العلامة ومن هذه ومن هذا السبب الذي أوجب له صحة قلبه. وذكر ابن القيم عدة علامات. أول علامة وهي أخطرها على الإطلاق وأهمها على الإطلاق، يقول ابن القيم أن يرتحل القلب عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، وأن يحل في الآخرة حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. ومراد ابن القيم من هذه القضية يا إخوة ليس مراده أبدا أن يعتزل الإنسان حياة الدنيا، وليس مراده أن لا يكون للإنسان أثر في بيئته ولا مجتمعه ولا بلده ولا حياته، وليس مراد من هذه القضية أن الإنسان ينزوي في زاوية من الزوايا، إنما المراد أن تكون الآخرة بين عيني الإنسان، هي التي تحركه إذا تحرك، وهي التي تسكنه إذا سكن. فلا يفعل شيئا إلا ابتغاء الدار الآخرة، إلا ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء رضا الله، إلا ابتغاء جنة الله، إلا ابتغاء نعيم الله، إلا ابتغاء عفو الله، ولا يمتنع عن شيء إلا حذرا من عذاب الله، من عذاب الله ومن سخط الله، فيكون من أبناء الآخرة. ولهذا نتيجة ذلك أنه لا يتعلق بالحياة الدنيا، بل يرى أنها ممر، ويرى أن كل شيء أعطيه في هذه الحياة الدنيا فعليه أن يسخره في طاعة الله، وكل حركة يعملها عليه أن يكون الدافع فيها هو ابتغاء وجه الله، فهو ينفع لكن لأجل الله، وهو يأخذ ويأكل ويشرب لكن استعانة على طاعة الله، وهو يحب لكن ما يحبه الله، فتجد أنه من أبناء الآخرة. ولهذا تشغله دائما هذه القضية، هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يقربني إلى الله؟ هل هذا يبعدني عن الله؟ هل هذا يسقطني من عين الله؟ هذا معنى أن يرتحل الإنسان عن الدنيا، بمعنى أن لا يتعلق بها. وانظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها سفر وإقامة وزواج وحياة وأكل وشرب ودعوة وجهاد وصلاة وخلوة وحديث ومؤانسة وضحك، لكن كل هذه الأشياء يراعي فيها الله والدار الآخرة، فلا يتحرك إلا في إلى مكان الله يحبه، ولا يقول كلمة إلا وتكتب له، ولا يمتنع عن شيء إلا حذرا، وكل شيء يقربه إلى الله، حتى أن الغيم إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون فيه عذاب. هكذا الإنسان حينما يكون من أبناء، حينما يكون من أبناء الآخرة، كل شيء يذكره الله وعذاب الله وقدرة الله، وكل شيء يقربه إلى الله ونعيم الله ورضا الله. ويختم ابن القيم هذه العلامة يقول كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة، يعني هذا ضابط عندنا، إذا كان القلب صحيحا سيرحل إلى الآخرة، لأنه يزهد في الدنيا. ماذا تريد؟ مدح الناس، مدح الله أعلى ونعيم الله أعلى، تريد منصبا إن لم يقربك إلى الله فهو وبال عليك. ولهذا تلاحظ أنه حتى وإن أخذ منصبا إنما لأجل أن يقربه إلى الله، وإلا فإن عنده استعداد أن يزهد به مهما كان، وكذلك أخذه وعطاؤه، فتجد أن القلب بدأ يرحل إلى الآخرة والدار الآخرة، ويكون من دعائه أنه يسأل الله الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.